قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله: باب صلاة الخوف. ذكر رحمه الله ثلاثة أبواب مرتبة، ابتدأها بباب صلاة المريض، ثم أتبعه بباب صلاة المسافر، ثم أتبعه بباب اليوم وهو باب الخوف. هذه الثلاثة الأبواب ذكرها المصنف رحمه الله، وهي مشتملة على أعذار ورخص تؤثر إما في أركان الصلاة أو في شرائطها أو في كيفية أدائها. فعذر المرض يؤثر في أركان الصلاة وشرائطها كما قدمنا، فيترك المريض ركن القيام ويصلي قاعدة، ويترك ركن الركوع والسجود إذا عجز عنهما. ويؤثر المرض في الشرط، فيؤثر في شرط الطهارة، وقدم المصنف بيان ذلك في كتاب الحيض، حيث ذكر أن صفة الطهارة المستحاضة، ثم قال: ومن به سلس وما في حكمه، فألحق هؤلاء بالمستحاضة في مسألة التخفيف في طهارة الخبث. وكذلك أتبع باب صلاة المريض بباب صلاة المسافر، لأن السفر يؤثر في شرط الوقت ويؤثر في أعداد الصلاة، فهو يؤثر في أعداد الصلاة، فتصلي الرباعية ركعتين، يصلي الرباعية ركعتين، فهذا تأثير في أركان الصلاة وعدادها. ويؤثر عذر السفر أيضا في شرط الوقت، فيجوز جمع الصلاتين تقديما وجمع الصلاتين تأخيرا، فتقدم الصلاة على وقتها إذا كان جمع تقديم، أو تؤخر الصلاة عن وقتها إذا كان جمع تأخير. تلاحظ أن باب صلاة المريض متعلق بالتأثير في أركان الصلاة وشرائطها، وباب صلاة المسافر مؤثر في شروط الصلاة. أما باب صلاة الخوف الذي معنا فإنه يؤثر في كيفية أداء الصلاة، لا يؤثر في أركانها إلا في مسألة المسايفة، الصلاة في حال المسايفة حيث يصلي، وهي شدة القتال، فالجمهور والتي قال بها جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلي المسلم على حاله وهو يضرب العدو، فإن عجز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.